قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يظهر أن الرسالة بلغت بعض إخوانكم خطأ أني معتذر هذا اليوم، وإنما الأمر ليس كذلك على ما ترون. ذاك أني حدثت أحد إخواننا عبر الرسيل بحديث، ففهم من هذا الحديث أني معتذر وليس الأمر كما ترون كذلك، والله المستعان. طلبة العلم، على سنتنا في 5 دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى أحدثكم حديث الأدب، فأقول لكم ما حقيقة الإسلام الكبرى. نعم، حقيقة الإسلام الكبرى أن تسلم وجهك لله. عندي حقيقة هي من حقائق الإسلام الكبرى لو تعلمون، ذاك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، يسأله عن الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل وافعل وافعل. فقال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أستطع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفي الناس شرك. كأن هذه تساوي تلك، فإن رجلا يريد عملا يبلغ به جنة رب العالمين ويوصله رب جنة رب العالمين، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض وجوه الخير التي يبلغ بها جنة ربه، التي يبلغ بها جنة ربه سبحانه وتعالى. فماذا كان؟ قال الرجل فإن لم أستطع، فجعل في مقابل ذلك قال تكفي الناس شرك. وكلكم يعلم الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قوله المسلم كأنه يقول المسلم الحق، المسلم الكامل، الإسلام التام بالإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. واعلم عباد الله أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدواوين ثلاثة، منها ديوانا لا يعبأ به من ترك صلاة أو صيام على ما مضى بيانه في الأمس، ولكن جعل ديوانا آخر. ما هذا الديوان؟ هو الديوان الذي لا يغفره الله تعالى بحاله، وهو ظلم العبد من خان، لأن حقوق العباد على المطالبة. وهذا الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو معصوم بريء يقف في أواخر عمره يقول لأصحابه يتحللهم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظاهر فليستقل منه. صحيح، هذا الذي جعله يقول هذا لأصحابه يعطينا درسا أن أفضل ما تذهب به إلى ربك سبحانه وتعالى وتودع به هذه الدنيا أن تكون خاليا من مظالم ماذا؟ مظالم الناس. واذكروا حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه مسلم وهو حديث صحيح على ما قال الشيخ الألباني: فلا يزهدنك فيه ما تكلم بعضه في إسناده. وهذا الحديث قد جعلت عليه خطبة عنوان: ما رجل لهذا الزمان. رجل تأبط سك الجنة وهو حي، ومن الذي أعطاه سك الجنة؟ عليه خاتمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ولا يدخل غيره. وهذه الأولى، كأنه واحد في الناس ليس واحدا من الناس، واحد ليس مثله كثير، لأنه هو من يدخل، ويدخل على نفس الحالة، يدخل ورأسه تنطف من أثر الرطوب. فعبد الله بن عمرو علم برجل سبقه إلى الجنة فلم يهدى له بال، فذهب إلى رجل في بيته وجلس عنده على ما تعلمون من الرواية ثلاث ليال. عجب ابن عمر أنه لم يجد عملا يبلغ به الجنة فيما نعلم من قيام، طول قيام، من صيام، من ذكر، إنما غاية ما وجد عليه الرجل أنه وجد رجلا يتعارض من الليل، يتقلب، يسكن ربه ويعود نائم. فعجب ابن عمر وأخذ يسأل الرجل: ما الذي بلغ بك؟ فقال: غير الذي رأيت، لا أصنع غير الذي رأيت. فعجب ابن عمر: فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الجنة أنت ما تبلغ أحدنا فيما يفعل صياما وقياما وذكرا؟ أنا عبد الله بن عمرو أقوم الليل، أصوم النهار، ثم أنت تسبق إلى جنة رب العالمين؟ أنا عبد الله بن عمرو صاحب المنازلة الشهيرة: صم يوما وأفطر يوما وأطيق، فكيف تسبق؟ قال: ولكني أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد. فإذا كان صدره قد تهرى، هكذا لا يحمل غشا لأحد، فكيف بيده؟ كيف بلسانه؟ لقد أمنه الناس حتى في ماذا؟ في خلاجات صدره، لقد أمنه الناس حتى فيما نوازع الصدور، فكيف بيده؟ كيف بلسانه؟ واذكروا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في امرأة ذكر له أنها تقوم من الليل وتصوم من النهار غير أنها تؤذي جيرانها بماذا؟ بلسانها. قال هي في النار، هي في النار، فلا تعجز أن تكون شبيه هذا الرجل فيما تذهب إلى فراشك ليلا، يعني بريئا من مظالم من العباد. المؤمن الناس منه في راحة، المؤمن الخير منه مأمون، المؤمن الشر منه مأمون، المؤمن نفسه منه في عناء، لأن شغلته بماذا؟ بنفسه، فهي منه في عناء. فإذا هذا لهو المؤمن، المسلم من سلمه المسلمون، والمؤمن من أمنه ماذا؟ من أمنه الناس. نعم، هكذا هذا هو المؤمن على الحقيقة، هذا هو المسلم. انتبه يا طالب العلم، انتبه، فتلك حقيقة كبرى من حقائق ماذا؟ الإسلام. فليست حقيقة الإسلام قاصرة على أن نصوم وعلى أن نصلي، والعبارة التي تتردد على ألسنة العوام هي من الحكم الجارية: الدين المعاملة. صدقوا، الدين ماذا؟ الدين المعاملة. صدقوا فيما قال، هكذا يجب أن يكون لسان طالب العلم ذاكرا، صحيح، ليس فارغا لإزاء الناس سبابا وشتما وغيبة ونميمة ونحو ذلك. هذه هي يد المؤمن ترتفع إلى ربها سبحانه وتعالى طارعة بالدعاء أن يتقبلها رب العالمين، ليست يدا تمتد إلى الناس بماذا؟ بسوء، ولو حتى إشارة، والإشارة إزاء، حسبك من فلان أنها كذا وكذا، إشارة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انتبهوا طالب العلم، كيف يكون لسان طالب العلم ذاكرا؟ كيف يكون لسان طالب العلم طاهرا من إزاء الناس غيبة ونميمة وشتما وسبابا ونحو ذلك؟ ومما يؤسف له أن بعض الناس اليوم يتخذ من السباب أو يجعل من السباب والشتائم دينا، دينا بدعوى الاستخفاف بمن؟ بالمبتدع، والسخرية والاستهزاء، وأن هذا من الدين، وبدعوى أنه جرى على ألسنة بعض العلماء من شتم المبتدع كذا أو كذا أو كذا. هذا كله في محل استثناء وليس في محل ماذا؟ عموم يا طالب العلم. وما يجوز على الاستثناء لا يجوز على العموم. إذا كان عندك مبتدع على طريق جهم بن صفوان، واصل بن عطاء، نافع بن الأزرق، أمثال هؤلاء، قل فيه ما شئت، صحيح، قل فيه ما شئت، لكن لا تجعلها سنة عامة. نعم، لا تجعلها سنة عامة فتستعمل ما لا ينبغي أن تستعمله من ألفاظ التعول والشتائم والسباب. واذكر أن الناس تركوا من علم ابن حزم مع أنه علم مؤيد بالدليل، لما كان ابن حزم يطلق لسانه في من؟ في مخالفيه بالتنقص وبنحو ذلك، حتى بلغ به أن سئل عن الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى فقال فيه كلاما دعا الناس يقولون نادى ابن حزم على نفسه بالجهل، لما قال في الترمذي ماذا؟ ما قال. وذكروا إماما كان يعرف بالزبيدي يقولون أنه عند موته لسانه اندلق واسود، فكان بعضهم يقول لما كان يبصر الوقيعة في الإمام محي الدين ابن شرف محي الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. محي الدين النووي أو شرف الدين النووي يحيى بن زكريا النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وأختم بأثر فيما أحب دائما أن أبقي على أسماع الطلاب. قال الإمام أحمد لتلاميذه: من أين أتيتم؟ قالوا: من عند أبي كريم العلاء بن محمد ابن كريم. فقال: ثقة حافظ اكتب عنه. فقالوا: إنه يقع فيك. كريم أبو كريم يقع فيه ويتكلم فيه. فقال الإمام أحمد: مع أن الحال داعية إلى أن يرد. فقال الإمام أحمد رحمه الله فقال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: رجل صالح ابتلي به، رجل صالح ابتلي به، ثقة حافظ اكتب عنه. ثقة حافظ اكتب عنه. حسبي يا طالبة العلم هذه الدقائق المعدودات، والتي زادت على 10. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. قال الإمام ابن قدامة الأقدسي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وأجزله مثوبة عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعنا خاصة، فقال: باب شرائط الصلاة. باب شرائط الصلاة. فقال: وهي ستة: الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها. قلت: تأصيل، انتبه معي، لأن هذا الباب كله يقوم على هذا التأصيل الذي تسمعه يا طالب العلم. قال: باب شرائط الصلاة. فما الشرط؟ أصل الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماته. وأما الشرط تعريفا عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال: نقول: الطهارة من الحدثين أو من الحدث شرط صحة من شروط ماذا؟ الصلاة. فمن صلى على غير طهارة لزم من عدم الطهارة عدم ماذا؟ عدم الصلاة، فلا يصلي ابتداء، وإن صلى ناسيا بطلت صلاته ماذا؟ انتهاء، لأن الشرط يلزم من عدم ماذا؟ العدم. تمام؟ لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا إيه؟ ولا عدم. يعني أنا متوضئ، تلزمني الصلاة؟ ما تلزمني الصلاة، واضح؟ لكن إذا كنت قاصدا للصلاة، طالبا للصلاة، يلزمني ماذا؟ ها الوضوء يلزمني الوضوء، فيزال فيقال الوضوء شرط ماذا؟ شرط صحته، لأن الشرط ما يلزم من عدمه إيه؟ العدم، صحيح؟ وقيل الشرط هو ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، ما يتوقف عليه الشيء وليس إيه؟ وليس منه. ماذا نعني بقولنا ما يتوقف عليه الشيء؟ فصحة الصلاة تتوقف على ماذا؟ على الوضوء. ماذا نعني بقولنا وليس منه؟ أن الوضوء ليس من أعمال ماذا؟ الصلاة، لأنه خارج عن أعمال إيه؟ خارج عن أعمال الصلاة. وضحت هذه المقدمة يا طلبة العلم؟ انتبهوا لدرسنا، هيكون في نظام جديد. الدروس هتكون، الامتحانات تكون 5 أيام في الأسبوع، من السبت من الأحد تمام إلى ماذا؟ إلى الخميس، ثم يكون في يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى أمر جديد على المجلس. سنقدم أحدكم بمسألة يحضرها ويعدها، ثم يقوم بإلقاء المسألة ماذا؟ علينا، ثم نناقشه جميعا في هذه المسألة. مثال نقول مثلا الشيخ عبد الرحمن مكلف في يوم الخميس بمسألة، ما هي المسألة؟ نفترض جدلا مسألة الطلاق في الحيض، فيعد هذه المسألة ابتداء بيان معنى الحيض، بيان معنى الطلاق، بيان الأدلة على مسألة الطلاق في الحيض، سواء أدلة الوقوع أو أدلة عدم الإيه، وبيان مذاهب أهل العلم، بيان الراجع من أقوالهم، ثم يكون لنا معهم ماذا؟ نقاشية بعد عرضه هذه المسألة. سنعطي هذه يعني ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة أسبوعية، تكون في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة، لكن استثناء ستكون في يوم الخميس هذا الأسبوع، لأن يوم الجمعة درسنا إن شاء الله تعالى يعني يتوقف لزواج ولدي عمر، وأنتم جميعا مدعوون لعقد نكاحه بمسجد الأرقم بمدينة نصر في شارع مكرم عبيد. المسجد مشهور هناك في آخر الشارع عند محل مشهور جدا اسمه السلاتة، من يذهب إلى آخر مكرم عبيد أو أوله من جهة مصطفى النحاس فيسأل عن السلاب مسجد الأرقم، فعقد النكاح يوم الجمعة في الساعة 9 مساء في قاعة الصفا المجاورة للمسجد، فيكون يوم الخميس. فنذكر بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة والطالب الذي يعني تكون معه مسألة، وهذا ما يدخل على هذه الدورة من الأمر الجديد. وهناك أمر آخر إن شاء الله تعالى، بعد انتهاء كتاب الطهارة بحمد الله عز وجل سنكلف الطلبة ببحث، هذا البحث سوف يكون في كتاب الطهارة، سنذكر مسألة البحث، والبحث لا يزيد عن ماذا؟ عن 3 ورقات، يعني طبعا ما عندك وقت تكتب بحثاً طويلة، ولا أنا عندي وقت أستطيع أن أقرأ أبحاثاً طويلة، وهذا البحث إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون له يعني بإذن الله مكافأة خاصة. يعني إذن هذان أمران، الأول في الطهارة ثم الصلاة، يعني أبحاثهم تمام، مسألة مسألة، سنختار مسألة من كتاب الطهارة، سنختار مسألة من كتاب الصلاة وهكذا. يبقى إذن هذان أمران جديدان يدخلان على الدورة. أما الأمر الأول فهي المسألة البحثية النقاشية لأحدكم بإذن الله رب العالمين، وأما الأمر الثاني فهو البحث الذي يكون بحثاً مختصراً، يعني يكفي 3 ورقات أو ورقتين ماذا من القطع الكبير، يكفي هذا، واضح؟ من أجل أن طالب العلم يراجع معلوماته، ينظر في كتب أخرى تمام للبحث، يزيد معلومة، يثبت معلومة إلى آخره، فمن أجل أن يكون لك نشاط أكبر، فهذا النشاط الأكبر في الدورة يبعث على أشياء كثيرة جدا، منها طبعا تثبيت المعلومات، ومنها طبعا ما يكون بين الطلبة بعض من البعض من النقاشية، مما يعود طالب العلم على مهمة، مسألة مهمة، وهي طريقة عرض المسألة وكيفية بحثها وكيفية النقاش فيها. نعم، بإذن الله سأعلن عن هذا بعد المغرب بإذن الله رب العالمين. وعليه نعم نرجع إلى مسألتي. فاتفقنا أن الشرط هو العلامة، هو ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، أو ما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا إيه؟ ولا عدم. قلت ويفارق الشرط الركن، من أن الركن ما يتوقف عليه الشيء وهو منه، يبقى الركن يكون ماذا؟ من أفراد العمل، كما نقول قراءة الفاتحة ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة عمل من أعمال ماذا؟ الصلاة. واضح؟ طيب، أهم مسألة في هذا الباب قلت ويكون التفريق بين الشرط والواجب، من أن الواجب يكتفى فيه بمجرد الأمر، فإذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، يبقى حكم افعلوا هذا الايه؟ ها؟ الوجوب، لأن هذا أمر، صحيح؟ قلت أما الشرط فيتطلب دلالة زائدة على الواجب، ومن باب طبعا بركة العلم أن ينسب إلى من؟ إلى أهله. فهذه الفائدة من الشيخ محمد ناصر الدين الباني في كتابه الرائع الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. وهذه مسألة توقفك على حقيقة أن الشيخ الألباني كان له معرفة جيدة بعلم الأصول. ويفرق بين الشرط والواجب بأن الواجب اكتفى فيه بمجرد الأمر، أما الشرط فيتطلب دلالة زائدة على الإيه؟ على الأمر. وتلك الدلالة الزائدة كنفي القبول، كما قال لا يقبل الله، يبقى لما يقول لا يقبل الله يبقى حكم هذا الإيه؟ الشرط. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يبقى أصبح الآن الطهارة من الحدث شرط من شروط ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق على ماذا؟ القبول، كما قال لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بدرع وماذا؟ وخمار، أستر المرأة لبدنها في الصلاة من شروط ماذا؟ صحة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق عليه ماذا؟ القبول، فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ حتى يتوضأ. تمام؟ أو إما أن يأتي الشرط بصيغة نفي الصحة والإجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لكذا أو كذا أو كذا، يما قل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فأصبح الآن الدليل أن أم الكتاب ماذا؟ قراءتها ركن من أركان ماذا؟ من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى هنا الصحة والإيه؟ والإجزاء. يبقى إذن الشرطية طلبة العلم إما أن تأتي بصيغة لا يقبل أو بصيغة نفي الصحة والإيه؟ والإجزاء، تمام؟ أو بصيغة الشرط طبعا، يعني بصيغة الشرط لا كذا إلا كذا، تمام؟ مش كده؟ كما أقول إذا جاءك زيد فأكرم، صح؟ يبقى شرط إكرام زيد مجيئه. طب زيد لم يأتي، لست مكلفا بإكرامه ولست مكلفا بإيصال الإكرام إلى ماذا؟ إلى بيته. يبقى الآن عرفنا يا طلبة العلم تمام الفرق بين الشرط والواجب، بين الشرط والركن، وعرفنا يا طلبة العلم كذلك أنه لا يستدل على الشرط بمجرد ماذا؟ الأمر، إنما لابد من دلالة زائدة عن الأمر وهي صيغة نفي الصحة أو نفي ماذا؟ القبول أو صيغة ماذا؟ الشرطية. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله وهي ستة. قلت قوله ستة على الحصر والاستقصاء بدليل الاستقراء، ومن أدلة قاعدة الحصر بالاستقراء من واحد يقول لك ما الدليل على أن على أن الحصر يكون بالاستقراء؟ أنت بتقول لي دلوقتي هي ستة، طب ما الدليل؟ الاستقراء إن أنا لما قمت بقراءتي أو باستطلاعي أو بالاطلاع على شروط صحة الصلاة وجدتها ستة لا تزيد، يبقى ده اسمه دليل إيه؟ الاستقراء، اللي هو يشبه دليل العد والإحصاء، كما أقول في المسجد الآن كذا، تمام؟ 10 100 1000، من أين علمت أنهم 1000 أو 10 أو 100؟ من دليل ماذا؟ الاستقراء، من دليل الاستقراء، إني قمت بعد الطلبة فوجدت الطلبة يا طلبة العلم لا يزيدون عن كذا أو كذا أو كذا، هذا ما يعرف عندهم بدليل الحصر والاستقراء، هذا ما يعرف بدليل الحصر والاستقراء. ما الدليل؟ قال رب العالمين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى إذن حصر الأمر في شيئين، ضلال أو إيه؟ أو هدى، لأنه لا ثالث، الإنسان إما أن يكون هادئا مهديا وإما أن يكون ضالا مضلا، صح؟ فبالتالي بدأ اسم دليل إيه؟ فرب العالمين قال للمشركين قل لهم يا محمد وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال إيه؟ مبين، ولا ثالث. وهذه طريقة في الحجة رائعة جدا يا طلبة العلم، هذه طريقة في الحجية رائعة، كانوا في الأردن يسمونها كماشة الألباني، أنه يضع مخالفه ما بين ماذا؟ خيارين، يضع إما الذي تقول السنة أو إما الذي أقول السنة، فأما الذي أقول السنة فللحديث كذا وكذا وكذا، أما أنت فالذي تقول السنة فما الدليل؟ وهكذا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال الشرط الأول، الطهارة من الحدث. قلت ويعني بالحدث ما عرفه أبو هريرة رضي الله عنه الفساء والدرات، الفساء والدرات، وإلا فالحدث أعم من كونه، وإلا لله الحمد والمنة، وإلا فالحدث أعم من كونه فساء أو دراتا، لكن أبو هريرة عرف الحدث ببعض ماذا؟ أفراده. ويجوز أن تعرف الشيء ببعض أفراده، صحيح؟ كما تقول من حسن، تقول حسن هذا الذي يعني الطويل شيئا ما، لأنه يعني هو فقط على صفة الطول، لا، هناك صفات أخرى، لكنك عرفته به بصفة، تمام. أبو هريرة لماذا عرف الفساء، عرف الحدث بالفساء والدراد؟ لأنهما أغلب الحدث، صحيح؟ فقال أبو هريرة فساء أو دراد. وأما قوله الطهارة من الحدث يعني الطهارة الشرعية والتي تكون إما بوضوء إذا كان الحدث أصغر، وإما باغتسال إذا كان الحدث أكبر. أما كونه شرطاً من شروط صحة الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. قلت قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، فنفي القبول دليل على الاشتراط. وقد انعقد الإجماع على أن الطهارة من الحدث شرط من شروط صحتها، خلافاً لما قال الأحناف، ولم يستقر الخلاف، لأننا قلنا انعقد إجماع، كان في خلاف سابق للأحناف، قالوا يستأنف صلاة إذا أحدث، يعني من أحدث في الركعة الثالثة يتوضأ ويبني على ما مضى، فيكون قد بقيت له ماذا؟ ركعتان، وقد صلى ماذا؟ ده هذا مذهب فرض لمن؟ للأحناف. ودليلهم أن قوله لا صلاة يعني لا ركعة، فجعلوا الصلاة أجزاء، كل جزء يعد ماذا؟ مستقلا، وأن فساد ركعة لا يترتب عليه فساد الركعات الأخرى. لكن طبعا هذا غلط، وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الركن يخالف الشرط في هذا الباب، أما الركن فيلزم الشرط، يلزم استصحابه في الصلاة من ألفها إلى يائها، من الابتداء للانتهاء. واضح يا طلبة العلم؟ يعني لو قلنا بأن الوضوء شرط صحة أو الطهارة من حدث شرط صحة، لابد تواجد هذا الشرط من أول الصلاة إليه. لكن لو قلنا الصلاة الفاتحة ركن، ركن في ذات الركعة، ولا ينسحب هذا الشرط على جميع الصلاة، بمعنى لو صلى ثلاث ركعات قرأ الفاتحة وفي الركعة الأخيرة نسي، ثم بعد أن سلم تذكر، تفسد الصلاة كلها ولا الركعة فحسب؟ الركعة فحسب، تفسد الركعة فحسب. لو أن رجلا صلى ثلاث ركعات قرأ الفاتحة، ثم في الركعة الرابعة لم يقرأ الفاتحة ناسيا فسلم، فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فماذا يفعل؟ يستأنف الصلاة كلها ولا يعيد تلك الركعة؟ يعيد الركعة، صحيح؟ بينما الشرط يجب ماذا؟ يجب تواجده في ماذا؟ يجب أن يكون الشرط في متواجدا في جميع هيئات وأحوال الصلاة. واضح؟ طيب، فهذا هو الدليل، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى حتى يتوضأ. والدليل الثاني الإجماع على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة ماذا؟ لصحة الصلاة. واضح؟ طيب، فرض وخالف الأحناف وإن لم يستقر خلافه بأن من أحدث في الركعة الثانية أو الثالثة يستأنف صلاة من غير أن يعيد الصلاة، لأن بطلان ما يفتي لا يترتب عليه بطلان ما مر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فهذا نفي صحة وإجزاء، مع التنبيه إلى أنه لا يفوته الأجر، لا يفوته الأجر على ما مضى من صلاته. لأنه أحسن عملا، صح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، واضح؟ هذه مسألة مهمة، كمثل مسألة المرأة الحائض تصوم ثم يأتيها الحيض في آخر النهار، من جهة الحكم الشرعي بطل ماذا؟ صومها، ويلزمها إعادة هذا اليوم، قضاء هذا اليوم. لكن من جهة الأجر فإن أجرها على ما صامت أكثر النهار لا شك أنه محتسب، إن الله لا يضيع أجر من إيه؟ من أحسن عمل. وهي بما صلت يا طلبة العلم، وبما صامت أول الأمر، تمام، فقد أحسنت ماذا؟ عملا. ثم فساد صيامها لا يرجع إلى فعلها وكسبها، وإنما يرجع إلى أمر جبلي كتب الله على بناتها. إذا هذه أول مسألة في الجواب عما ذكر الأحناف، وقلنا الأحناف محجوجون بماذا؟ بدليلين، الأول الإجماع، الأول حديث لا صلاة، والثاني ماذا؟ الإجماع، واضح يا طلبة العلم؟ طيب، ولكن الأحناف فيما قالوا لهم دليل؟ نعم لهم دليل، أن قولهم أنهم تأولوا قولهم لا صلاة يعني لا ركعة، وأن الصلاة تعد أجزاء مستقلة لا يترتب على فساد جزء فساد ماذا؟ الآخر، ولأن الأصل هو أن العمل ماذا؟ الذي مضى قد صح بما توافرت شروطه، صح؟ كلام قوي، وإن كانوا محفوفون بماذا؟ بالدليل، لكنهم كلام من جهة النظر فلا شك أنه كلام قوي. طيب، فرع، والشك في الحدث لا يبطل الصلاة خلافا لمذهب المالكي، وإن كان هذا قولا في المذهب لكن الراجح خلافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يصلي مع الشك في الحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولما تقرر من القاعدة أن الشيء في داخل البدن لا حكم له، الثاني الوقت، الثاني الوقت، قلت والعلم في دخول الوقت شرط من شروط صحته، لأن فعلها قبل وقتها لا يجوز إلا بعذر. وفعلها بعد وقتها لا يجوز إلا بعذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فعلم من ذلك أنه متى لم يصليها في وقتها فإنه لم يدركها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فعلم من الحديث أن الصلاة متى خرج وقتها فهي باطل، لا يقبلها رب العالمين إلا من عذر. لقول رب العالمين: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخر الصلاة عن وقتها إلا بعذر النوم أو النسيان. فقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكرها، فلا كفارة له إلا ذلك. قلت عليه: فلا يشرع قضاء الناس، لا يشرع قضاء المتكاسل المتهاون. لأن القضاء رخصة أرخصها الله، والرخص لا تستباح بالتهاون والتكاسل. يعني ايه المسألة هذه؟ مضى طبعا معنى الشرط الأول الطهارة من الحدث، وجعلنا تحته مسألتين: مسألة للمالكية ومسألة لماذا؟ للأحناف، صحيح؟ وتبين لك أن الراجح هو خلاف مذهب من؟ المالكية وخلاف مذهب. مسألة ثانية وهي مسألة الوقت، فالوقت شرط من شروط صحتها لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يشرع أن يصلي الصلاة قبل وقتها، ولا يشرع أن يصلي الصلاة بعد وقتها إلا من عذر. فمن أخر صلاة حتى يخرج وقتها فلا يشرع له القضاء، إلا أن يكون ناسيا أو إلا أن يكون نائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسي. فعلم منه أن من تكاسل عن صلاته أو تهاون بها فلا قضاء ماذا؟ فلا قضاء عليه، فلا قضاء له، لأنه ليس مستحقا لماذا؟ للمساواة، ولأنه أخر الصلاة عن ماذا؟ عن وقتها الذي هو ماذا؟ شرطها. فإنه من لم يأت الصلاة بشرطها فصلاته مقبولة، غير مقبولة باطلة. فمن لم يأت الصلاة بشرطها الوقت فصلاته باطلة، إلا أن يكون ماذا؟ ناسيا أو معذورا. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قلت: وابتدأ بالظهر، لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وأما وقتها فهو زوال الشمس انتصاف النهار. وانتصار في النهار يكون بتنصيف الوقت الذي بين طلوع الشمس وبين ماذا؟ وبين غروبها. فلو فرضنا أن غروب الشمس الآن في 6:30 وطلوع الشمس في حدود 5:30، يبقى الوقت ما بين 5:30 و6:30 كم؟ 11 ماذا؟ ساعة، مش كده؟ طيب كم؟ 13 ساعة صحيح؟ 13 ساعة، 13 ساعة نصفها 6 ساعات ونصف، احسب 6 ساعات ونصف زائد 5:30 يبقى كم؟ 12 على الضبط. يبقى يحسب وقت صلاة الظهر بتنصيف الوقت ما بين طلوع الشمس وما بين ماذا؟ وبين غروبها. واضح؟ إلى أن يصير ظل الشيء ماذا؟ مثله. إلى أن يصير ظل الشيء ماذا؟ مثله. قلت فائدة، ويستحق في الظهر تعجيله حينا وتأخيره حين بحسب شدة الحر رفقا بالناس وبالمسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوه بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعليه فلا يشرع تأخير الظهر أبدا ولا تعجيل الظهر ماذا؟ أبدا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإبراد به ما متعلقا بشدة ماذا؟ الحر. قال: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، تحته مسائل. المسألة الأولى أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، المسألة الأولى وهي الوسطى. قلت: وهو أرجح أقوال أهل العلم لصريح الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. فقوله حتى غابت الشمس علم منه أن الوسطى هي ماذا؟ هي العصر. ولهذا شواهد كقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، وتر يعني فقد نصف أهله ونصف ماذا؟ ماله. يعني ضرب مثالا بأن بالمصاب، فمصابه كمصاب من فقد نصف أهله وماله، كأنه ترك صلاة العصر فقد نصف أجور ماذا؟ صلاته جميعا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قلت: والبردان هما العشاء والعصر، وقيل الفجر وماذا؟ والعصر. في خلافين في تسمية البردين، وذلك لأنهما محل لديه نوم، فغالباً ما يكون هذان الوقتان محلاً لماذا؟ لنوم الناس. يبقى هذه أول مسألة معنا، وهي أن الصلاة الوسطى على الراجع من أحوال أهل العلم هي صلاة ماذا؟ هي صلاة العصر. المسألة الثانية، وأول وقت العصر من آخر وقت الظهر، وهو أن يصير ظل الشيء ماذا؟ مثله. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر بأن يصير ظل كل شيء كطوله فعندئذ حضرت صلاة ماذا؟ العصر. يا طلبة العلم، قال: إلى أن تصفر الشمس. قلت: ولكن الراجح إلى أن تغرب الشمس، لما جاء في بعض الروايات الصحيحة أن آخر وقت العصر هو وقت غروب الشمس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وإن كان المصنف رحمه الله قد جعلهما وقتين، وقتا للعصر وهو وقت أداء، ووقتا للعصر وهو وقت ضرورة، من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب الشمس. هنا معنى فائدتان يا طلبة العلم. الفائدة، وقد علم بذلك أن وقت الكراهة ليس هو ما بعد العصر إلى غروب الشمس مطلقا، وإنما وقت الكراهة من حين تصفر الشمس حتى تغرب، وذلك لحديث عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم، أو قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي أو أن نقبر موتانا. فذكر من هذه الثلاث ساعات حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب، أو حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قلت: وهذا ما يصدق عليه وقت اصفرار الشمس إلى وقت غروبه. ومعلوم أن بعض العصر تكون الشمس بيضاء ولا تصفر إلا قبل الغروب، فيكون وقت ما بعد العصر وقتين: وقت جواز فيه تكون الشمس بيضاء، ووقت ضرورة وكراهة تكون الشمس فيه تصفر فتحمر حتى تغرب. وبهذا يعلم أن هناك راهة لتحية المسجد ونحوها، لكراهة لفعل تحية المسجد ونحوها بعد العصر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين تضيف الشمس أي للغروب. وهذا لا يصدق إلا على الوقت الذي قبل المغرب لا الوقت الذي بعد العصر. ويتأكد هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كان لا يدع ركعتين بعد العصر، كان لا يدع ركعتين بعد العصر. مشكل. فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى عن مطلق الصلاة بعد العصر، قلت ولكن يحمل المطلق على المقيد، فما جاء مطلقا في حديث عقبة بن عامر يقيد بحديث ما جاء مطلقا في حديث لا صلاة بعد العصر عذرا أظن حديث المؤمنين عائشة وابن عمر لا صلاة بعد العصر، ما جاء مطلقا في النهي عن الصلاة بعد العصر يقيد بحديث عقبة بن عامر حين تضيف الشمس للغروب، لأن المطلق يحمل على المقيد. هذه الفائدة يا طلبة العلم فائدة عزيزة جدا، ولو اعتبرتها فائدة هذا الدرس هذا اليوم فأقول فهي تكفي، لأن بعض الناس يتشدد في الصلاة بعد العصر مطلقا ويسمي هذا الوقت بوقت ماذا؟ بوقت كراهة على المطلق للحديث لا صلاة بعد بعد العصر، واضح. ولكن عندنا حديث عقبة بن عامر لم يسمي بعد العصر إنما سمى قبل الإيه؟ قبل المغرب. ما فكيف فنقول بأن حديث عقبة جاء يقيد حديث ماذا؟ لا صلاة بعد العصر. ولهذا شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين بعد العصر يصليهما، صحيح؟ قلت وتأكد نصر من أن علة النهي هو أن الشمس تسجد بين قرني شيطان، أو أن الشمس تكون بين قرني شيطان يعني عند غروبها، فحرم علينا في ذلك من الصلاة. نعم تجلس بين قرني شيطان، الشمس تزول لربها، صحيح. ما في هذه المخلوقات شرك، لا في الشمس شرك ولا في القمر شرك ولا في الجبال شرك، تكاد السماوات يتفطرن منه، صحيح، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فيا طلبة العلم هذا يتأكد، فإن الشمس تجلس بين قرني شيطان فمنعنا الصلاة في هذا الوقت، ولكن هذا لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على وقت إيه؟ الغروب، لا وقت ما بعد ماذا؟ ما بعد العصر. يبقى هذه الفائدة الأولى في تعيين وقت الكراهة بعد إيه؟ العصر. الفائدة الثانية وبتعيين وقت الكراهة بعد العصر علم أن وقت الكراهة هو وقت الغروب، وعليه فلا حرج على المسلم في التنفل، في التنفل خاصة التنفل المسبب بعد العصر من سنة وضوء وتحية المسجد وسنة فائتة ونحو ذلك. قال: ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فعلم من ذلك أن غروب الشمس هو وقت صلاة المغرب. أما آخر وقتها فمغيب الشفق الأحمر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير على الفطرة، لا تزال أمتي بخير على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، إلى أن تشتبك النجوم. فعلم بذلك أن تعجيل المغرب سنة. وأنه لا يشرع تأخيره حتى تشتبك النجوم، وذلك لأن المغرب يسمى وتر النهار، فعليه لا ينبغي أن يتأخر حتى يدخل في ماذا؟ في الليل، وإنما يكون فين؟ بين المغرب والليل، هو في الوقت الذي لا يسود فيه، لا تسود فيه السماء، ليصدق عليه أنه وتر ماذا؟ أنه وتر النهار. قلت: ولا ينافي هذا أي تعجيل المغرب ما يشرع من الصلاة قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء. هنا بقى اختبر ما عندك، قول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، كيف تستدل به على استحباب هذه السنة القبلية للمغربين؟ قول يا عبد التواب. لا، أنا أقول كيف تستدل به على الاستحباب. قول يا إسلام. لفظ الصبر، لفظ الصبر أمر، ولكن جاء عدم الوجوب إلى الاستحباب. طب ليش لما استعمل الأمر أولا ثم نزل بعد ذلك من الأمر إلى الاستحباب؟ هذا ليجعل هذه الصلاة يا طلبة العلم في مرتبة ماذا؟ المستحب الأكيد. لأنه لو قال من شاء صلى قبل المغرب لجعلها على الايه؟ على الاستحباب فحسب، لكن يبدأ بالأمر ثم ينزل من الأمر إلى الاستحباب، دل على أنه جعلها في منطقة الايه؟ وسطى بين المستحب والواجب، وهي رتبة المستحب الأكيد، خلافا لمن يقول أن سنة المغرب القبلية ليست من الايه؟ من المستحبات المؤكدة. ثم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب مرتين، فلما أعاد؟ إعادة الكلام يسمى في لغة العرب ماذا؟ تأكيدا، صح؟ لما أقول لك محمد الذكي الذكي، هذا يسمى إيه عنده؟ تأكيدا، صح؟ هذا يعد تأكيدا. فلما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا يعد ماذا؟ تأكيدا. ثم بعد ذلك خفف فقال لمن إيه؟ لمن شاء. ولكن ترى صلى الله عليه وسلم أكد بقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب مرتين، واضح؟ قلت ويشهد لهذا الاستحباب عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قال ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، قلت من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر، وأما إلى نصف الليل لحديث عبد الله ابن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، وذهب فريق إلى أن وقت العشاء الآخر هو ثلث الليل، ثلثي الليل هو ثلث الليل لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل، أعتم يعني أخر العشاء، حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنهم لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ففهم من قولي حتى ذهب عامة الليل، ولا يقال ذهب عامة الشيء إلا إذا ذهب أكثر من إيه؟ من نصف. تمام. وقالوا إن قوله عامة الليل آخره إلى منتصف إلى ثلثي الليل، فيبقى ماذا؟ ثلث. الفريق الثالث قال وقت العشاء إلى وقت الفجر، وذلك لأصل عندهم أن وقت كل صلاة ينتهي بوقت ماذا؟ بوقت الصلاة الأخرى، فآخر وقت الظهر العصر، وآخر وقت العصر المغرب، وآخر وقت المغرب العشاء، فقالوا وآخر وقت العشاء الفجر. يبقى هؤلاء استدلوا بنظر أو ما يسمى بالاستصحاب، استصحاب الايه؟ اللي في الصلوات الأخرى وقت الأولى بدخول وقت ماذا؟ ثاني، فقالوا ينسحب هذا الأصل على ماذا؟ على الفجر. هذه ثلاثة مذاهب، الأول نصف الليل، المذهب الأول وقت العشاء نصف الليل لحديث من؟ ابن عمرو، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل. الفريق الثاني قال وقت العشاء إلى ثلثي الليل لحديث عائشة من قولها حتى ذهب عامة الليل. الفريق الثالث قال بالاستصحاب لأن كل صلاة يدخل وقتها بانتهاء وقت الأخرى ويخرج وقتها بابتداء وقت الأخرى، فيكون آخر وقت العشاء هو أول وقت ماذا؟ الفجر. ماذا يترجح عندك يا طالب العلم من الدليل؟ قل يا أحمد. إلى نصف الليل يا شيخ. من ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الحديث أن وقت العشاء إلى نصف الليل. طيب وماذا تفعل بحديث عائشة حتى ذهب عامة الليل؟ أحمل حديث عائشة على حديث عبد الله بن عمرو أن عامة الليل إذا بقي نصف الليل أو يعني ما تبقي إلى نصف الليل، فأحمل حديث عائشة على حديث عبد الله بن عمرو. أما الذين قالوا بأن وقت الصلاة يعني الصلاة الأخرى فإن هذا مردود أيضا بأحاديث النبي. يعني أنا الآن أريدك أن تعطيني جوابا، لماذا قدمت حديث ابن عمرو على حديث عائشة؟ لأنه في تحديد وقت العشاء بالنسبة لليل. أما حديث عائشة رضي الله عنها لما عمت إلينا وقال في آخر الحديث إنه لوقت، كيف تتأول قولها عمت الليل؟ نعم، حديث عائشة مفهوم، من أخر فمن ضر. هذا جواب كيف؟ سلم قل كما قيل في العصر. إيه؟ كما جاء في العصر. كما جاء في؟ وقت اختيار وضرورة. كما جاء في العصر وقت اختيار وضرورة. يعني تجعل وقت انت يعني تجمع ما بين الحديثين فتقول وقت اختيار الى نصف الليل ووقت ضروره الى ثلثي الليل. لكن هذا مشكل بما قال عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه انه لوقته صحيح، فليس اذن وقت ضروره، بل يظهر من كلام ان هذا هو وقتها المختار، هذا هو وقتها الافضل، ولكنه لم يفعل خوف المشقة على أمته. قول يا جماعة. أحسن ورد الله فيك ورد القول إلى نصف الليل، أما حديث عائشة رضي الله عنها هذا استخلى لغير الجواز. يعني حملته على الجواز، لكن يا جماعة في تمام الرواية وفقك الله قال إنه لوقتها غير. قول يا باشا. محتمل ان عمت الليل يصدق على ذهاب النصف وذهاب الثلث وذهاب الثلثان. قلت الراجح ان وقت العشاء الى نصف الليل بصريح قوله عليه الصلاه والسلام قال ووقت العشاء الى نصف الليل. واما حديث عائشه رضي الله عنه واما حديث عائشه رضي الله عنه فجوابه انه اولا محتمل، اذ قولها رحمه الله عامة الليل يصدق على النصف والثلث والثلثين، بل يمكن تأويله على النصف لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسره كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن فعله يفسره قوله، أو يقال بأن حديث أم المؤمنين عائشة دلالته من دلالة المفهوم. وأما حديث ابن عمرو فدلالته من دلالة المنطوق، حديث ابن عمرو، ومعلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم. وأما أن يقال بأن ثلثي الليل هو وقت ضرورة أو جواز فهذا بعيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سلم في قول في حديث عامة الليل إنه لوقتها أي المختار. وأما استصحاب الأصل من أن وقت كل صلاة، أن آخر وقت كل صلاة هو أول وقت التي بعدها فحسبه معارضته الدليل الصريح عنه صلى الله عليه وسلم قال ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. قلت ويعني من ذلك أي طلوع الفجر الثاني لا الأولى. وحقيقته ليس البياض المعترض في السماء، وإنما حقيقته كما قال صلى الله عليه وسلم الأحمر. قال إلى طلوع الشمس، قلت إجماعا لم يختلفوا أن آخر وقت الفجر هو طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. قلت يعني يدرك وقتها بتكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها. قلت وهذا خلاف الراجح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي حديث عائشة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فلا يعد مدركا للوقت إلا بإدراك ركعة تامة كاملة، وذلك لأن أقل ما يقع عليه مسمى صلاة هي ماذا؟ هي ركعة. المسألة دي تنفع في الجمعة بالذات، بعض الناس الذين هداهم الله يأتون الجمعة دبرا أو دبرا أحيانا لا يدرك مع الإمام إلا ماذا؟ إلا السجود، هذا يلزمه أن يصليها ماذا؟ ظهرا، لأنه لم يدرك ماذا؟ ركعة مع الإمام، صحيح؟ فيلزمه أن يصليها ماذا؟ أن يصليها ظهرا. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى إذا خالفنا المصلي في هذا لأنه قال أن الوقت يدرك بتكبيرة الإيه، بينما الوقت يدرك بإدراك ماذا؟ ركعة، لأن ما دون الركعة لا يسمى ماذا؟ صلاة. قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر. قلت نعم، لما صح في سنته العملية صلى الله عليه وسلم، بل ولما صح من سنته القولية من النهي عن تأخير المغرب، وهذا بدلالة المفهوم استحباب لتعجيله وتقديمه، وكذا الفجر كان صلى الله عليه وسلم يعجله حتى أن النسوة يخرجن من المسجد لا يعرفن من الغلس أي من السواد. وأما الظهر فيتعجلها حينا ويؤخرها حينا بحسب شدة الحر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني أخروه حتى تميل الشمس، لأن الشمس وقت الظهر تكون ماذا؟ استوائية عمودية. وأما تأخير العشاء فلحديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لماذا؟ لوقتها، أي ماذا؟ ذهاب عمة الليل، صحيح؟ لولا أن أشق على أمتي، طيب سنتوقف عند قوله الشرط الثالث لأنه لما بقي معنا من وقت يكفي الامتحان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. فائدة: قلت ويحسن التفريق بين أمرين، بين ستر العورة وطلب الزينة. فإن الزينة قدر زائد على ستر العورة، فيه قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة معنى في التجمل بما به يستحب التجمل للصلاة، خاصة الجمعة، خاصة الجمعة، لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولبس أي في الجمعة أحسن ما عنده. ولهذا كان سلفنا أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرجون من الصلاة في بعض الثياب، كما قال بعضهم: أيصلي أحدنا في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ أيصلي أحدنا في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق ودفع المشقة: نعم، إلا أن يرى فيه ماذا؟ شيئا. وكان ابن عمر رضي الله عنه ينكر على تلميذه نافع أن صلى حاسر الرأس، فقال: الله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. وفي الآية نكتة أن الله قال: يا بني آدم، ما قال: يا أيها الذين آمنوا. مع أن الأصل هذا خطاب للمؤمنين ولا لعامة بني آدم؟ للمؤمنين، لأن عامة بني آدم منهم الكفار ومنهم المشركون، ليسوا مكلفين، ليسوا من المصلين، صحيح، وليسوا مكلفين بالصلاة إلا أن يسلموا ويتوبوا من الشرك. فلما استعمل لفظة الآدمي؟ لفظة الآدمي كأن طلب الزينة في فعل ماذا؟ في فعل الآدمية، يعني عنوان الآدمية طلب الزينة وماذا؟ والتجمل. ولذا قال له الصحابي: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب ماذا؟ الجمال. واعلم أن من طلب الخشوع في الصلاة طلب الخشوع بالزينة والتجمل. لماذا؟ تصور بعض الناس لما يكون كده قاعد في بيته، يعني على سريره كده زي ما بيقولوا مريح، واخد بالك، وقيمة الصلاة فنزل، لا زال السرير فين؟ في زين، صح؟ لا زال السرير فين؟ في زين. فإذا جاء يصلي فإن زينه ماذا؟ مشوش. لكن شوف لما يأتي يدخل يتوضأ ثم يلبس ثيابا مخصوصة للصلاة، فهذا يدخل فيما يسمى أجواء الصلاة النفسية. فإذا حضر إلى الصلاة حضر والصلاة فين؟ في رأسه. فأعانه ذلك على ماذا؟ على الخشوع. فلذلك من أسباب الخشوع التجمل. لماذا؟ فلا تفوتكم هذه السنة يا طلبة العلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه كان ماذا؟ كان جميلا الصورة، أبيض الثياب، حسن الهيئة. الصحابة كانوا يقولون ما رأينا يعني أجمل منهم قط، لا قبله ولا بعده. وليس الأمر مكلفا، يعني لو أن الإنسان خص ثوبا لماذا؟ للصلاة، هذه منضلة. ها؟ ما احنا عندنا ثياب مش عارف للعيد، وعندنا ثياب للاستقبالات الرسمية، وعندنا مش عارف، وعندنا كلها. الله أحق أن يتزين. فلا تفوتكم هذه السنة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم، ما قال استروا عوراتكم، وإلا لكان قد طلب منا شيئا ما هو ستر العورة فحسب. لكن لما قال زينتكم، لفظة الزينة فيها قدر زائد على ستر على ستر العورة، ولفظة الزينة فيها معنى ماذا؟ فيها معنى التجمل، صحيح؟ فيها معنى التجمل. ولهذا تحرج الصحابة أن يصلوا في تلك الثياب التي ذكروا. أيصل أحدنا أيصلي أحدنا في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ تحرج. وهذا ما أخذه من عمر من الآية، فأمن فكان إذا رأى نافعا يصلي على غير زينة والتجمل أنكر عليه، أنكر عليه. لأن من الأشياء المؤسفة أن الناس يأتون إلى المساجد في غير هيئة تليق بلقاء رب العالمين، وفي غير زينة تليق بشرف ماذا؟ بشرف المكان المسجد. مع أن أحدنا لو طلب لقاء مسؤول أو لو طلب ذهاب إلى هيئة عالمية أو كذا لتجمل لها بماذا؟ بأجمل ما عنده من ماذا؟ من الثياب. واعلموا أن هذا من مداعي الخشوع كما بينت في الحقيقة النفسية فعلا. وفي الإنسان لما يخرج إلى الصلاة في ثياب المهنة لا زالت المهنة فين؟ في عقله، صحيح؟ ولكن لما يخلع ثياب المهنة ويلبس ثياب الصلاة ويأتي إلى المسجد، عندئذ تدخل الصلاة فين؟ في عقله قبل أن يأتي. فيكون هذا من مداعي ماذا؟ الخشوع، من أسباب الخشوع. انتبهنا إلى هذه الفائدة الأولى طلبة العلم، عضوا عليها بالنواجس فإنها فائدة عزيزة. قال ستر العورة بما لا يصف. قلت أما كونه شرطا في حق المرأة فنعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بدرع وخمار، إلا بدرع وخمار. قلت وأما الدرع فهو الجلباب. خلي بالنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بجلباب وخمار. اعلم أنه ما يعرض عن اللفظة المشهورة إلى لفظة غير مشهورة إلا لإرادة معنى، صحيح؟ مثال مالك يوم الدين، ما قال مالك يوم القيامة، مع أن أشهر أسماء هذا اليوم هو يوم اليوم الآخر، هذه أشهر أسمائه. لكن لما يقول يوم الدين؟ لأن ما هي ثمرة القيامة؟ ثمرة اليوم الآخر المداينة والحساب، صحيح؟ كأن يوم الآخر بلا مداينة وبلا حساب لا معنى له. ولذلك تعلمون أن هناك مللا تعتقد بيوم آخر، ولكن لا تعتقد أن فيه ماذا؟ حسابا ولا مداينة. ومن هنا من يموت، تعلمون في بعض الملل يقول له معي في الجنة مع المسيح ذلك أفضل. ليه؟ ما فيش، خلاص لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وانتهى الموضوع. فهنا أعرض عن التسمية المشهورة اللي هي يوم الآخر يوم القيامة لإرادة معنى، أن أهم في يوم القيامة من معنى ومن حقيقة هي حقيقة ماذا؟ المداينة والخصومة والحساب. ولذا سماه يوم الايه؟ يوم الدين. يوم الدين يعني يوم المداينة، يداين الله العبادة فيه أن يحاسبهم سبحانه وتعالى ويدينهم بما فعل. فانتبه إلى هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أعرض عن اللفظة المشهورة اللي هي ماذا؟ الجلباب، إلى لفظة غير مشهورة وهي ماذا؟ الدرع. كأنه أراد من الدرع معنى ليس موجودا في الجلباب. قلت ولفظة الدرع فيها معنى كونه سفيقا ثقيلا أبلغ في الستر. بخلاف لفظة الجلباب فليس فيها هذا المعنى، كما أن في لفظة الدرع كونه سابغا. ولذلك رب العالمين سمى الدروع في القرآن سابغات، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني اعمل يا داود دروعا للمحاربين، سماها سابغات وقدر في السرد، يعني لا تجعل الحلقات واسعة، حلقات الدرع فينفذ منها ماذا؟ السهم، ولا تجعلها ضيقة فتقصر الحلقات تزيد فيكون ذلك ثقلا على من؟ على المحارب. وإنما قدرها تقديرا، لا هي واسعة ولا هي ضيقة. ولذا قال وقدر في السر أن اعمل سابغان. فإذا لفظة الدرع فيها معنى كونه سابغا يغطي ماذا؟ القدمين. يا طلبة العلم لا يفوتك هذا الباب، الدلالات اللغوية ثلاث، من يعرفها؟ دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة الالتزام هي اللي فيها يعني الفقه أكثر، لأن دلالة المطابقة انطباق المعنى على جميع أفراده، دلالة التضمن انطباق المعنى على بعض أفراده، لكن دلالة الالتزام هي دلالة المعنى على معنى خارج، على معنى إيه؟ على معنى خارج. فلما أقول درع، الدرع هو الجلباب، لكن يدل على معنى خارج. هو معنى خارج أنه لا يكون الجلباب درعا إلا أن يكون سابغا يغطي ماذا؟ القدمين، إلا أن يكون صفيقا. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام تراه عليه الصلاة والسلام استعمل لفظة الدرع وقال وخمار، والخمار هو غطاء الرأس. شيخنا لفظة الدرع معنى جميل أيضا، هو أنه يحمي المرأة من أعين الناس. كما نعم، الدرع في معنى الحماية والحفظ، وكذلك لفظة الخمار، فالخمار هو غطاء الرأس، ده مطلقا في اللغة، لكن الخمار في المعنى الشرعي هو ما يستر الرأس وماذا؟ والإيه؟ والجيب لفتحة الصدر. ولهذا قال رب العالمين وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فلا يكفي بأنها تضع شربة على رأسها، صحيح؟ ومسألة الصلاة اليوم بما يسمى عرفا بالجيبة، وهذا يعني للأسف الشديد التهاون والتفريط الذي يحدث من النساء في هذا الباب، مما علمنا أن النسوة يصلين اليوم بما يسمى عرفا البنطال. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة امرأة حاملة. بماذا؟ يخونا هذا مش تشدد، هذا ليس تشددا كما يفهم بعض الناس، تمام؟ لأن حقيقة التشدد أن تلزم الناس بما لم يلزمهم به من؟ الله ومن؟ ورسول. لكن ما ألزمنا الله به ورسوله يعد تشددا، ها؟ بل العكس، رب العالمين قال في كتابه لقد يسرنا القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدين يسر، صحيح؟ إنما حقيقة التشدد أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله ورسوله به. من الذي قال بدرع وخمار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني الدرع؟ الجلباب السابغ الساتر. ماذا يعني الخمار؟ غطاء الرأس الذي يغطي ماذا؟ الذي يغطي الصدر. وإني لأعجب الناس إذا حدثوك بشيء كده يقول لك النظام يا أستاذ ده قانون، وأول ما نقول شارع، ما موقف الناس؟ والله لو أن الناس التزموا شرع الله عشر التزامهم للقانون وللنظم البشرية لغير الله أحوالها عما هم فيه الآن. لكن شوف يسكتك بكلمته ها؟ تقول له إزاي يعني مثلا على سبيل المثال كنت مناقش بعض الناس في قضية في الوظيفة إنه المرء إذا غاب يخصم من الراتب ومش عارف من المكافأة من الحوافز ومكافأة مش عارف إيه. قلت والله لم يبقى إلا أن تحول أوراقه للمفتي 6-7 خصومات بسبب غيابه ها يوم 6-7 خصومات. قلنا في الشرع الله أكرم من أن يجمع على عبده ماذا عقوبتين، فإذا عاقبه في الدنيا لا يعاقبه في الآخرة صح، وإذا لم يعاقبه في الدنيا جعل عقوبته في الآخرة. ولكن الله لا يجمع على العبد ماذا، فبماذا قال لي أسكتني؟ قال يا أستاذ ده قانون. قلت له يا أستاذ هذا شرع ويا أستاذ هذا شرع. فالشاهد نحن الآن لا نتحدث لزبتم الناس ما يسمعوا هذا ده بيتشدد لازم درع ولازم مش عارف خمار ولازم، وبعضهم يزيد بقى في الايه يقول لك ده عايزها تلبس كلباب من ايه من اسمنت واخد بالك وخمار من جبس عشان خاطر انا ما قلت هذا انما قلت ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام الا بدرع وماذا وخمار. والحديث قال لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بدرع وخمار. بهذا الحديث نص في أن ستر العورة شرط في صحة ماذا صلاة المرأة. واضح؟ قلت فرع كشف القدمين، هل المرأة أن تكشف قدميها في الصلاة؟ قلت ذهب أبو حنيفة وهو اختيار ابن تيمية، يا سبحان الله نادرا ما يوافق ابن تيمية من الأحناف، هذا اختيار ابن تيمية أنه ليس على المرأة ستر قدميها في ماذا في الصلاة، لأن غاية ما جاء الأمر به شرعا هو الدرع وماذا والخمار، هو الدرع وماذا والخمار، خلافا لمذهب الجماهير من وجوب ستر قدمي المرأة في الصلاة. ستأتي مسألة الوجه والكفين. الوجوب مع الشرطين إيه ده؟ لا الوجوب لم أرى أحدا قال بالشرطين. أحسنت يا محمد، من وجوب ستر قدمي المرأة في الصلاة وذلك لما صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سئلت في كم تصلي المرأة. شوف سؤالات الصحابة فيه، شوف السؤالات في كم تصلي المرأة، تسأل عن دينها وما يجب أن تفعله في الصلاة. ترى سؤالات الناس اليوم على نحو هذا، والله أحيانا ترى واحد يرفع سماعة الهاتف ويسألك يا شيخ هو شعيب قوس الصغيرة ولا الكبيرة لموسى عليه السلام، مش عارف أنها تفرق معاه الصغيرة ولا ليه. وتقول والله ما لي علم، يقول لا أصلا أنا بقول إنها الصغيرة الكبيرة، مش معقولة يقوس الصغيرة قبل الكبيرة. والله المستعان. وآخر يسألك عن الشجرة اللي أكل منها آدم وأشياء من هذا. سبحان الله، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم إيه؟ الإنسان يسأل عما يهمه في دينه. شوف الصحابة يسألون أم المؤمنين، بيسألوا أم المؤمنين عائشة ليه؟ لأنها زوجة النبي وهي الآخذة علم النبوة من على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان النبي اول ما يعلم الدين يعلمه من اهل بيته، صح ولا لا؟ يبقى من الاعلم باحكام الصلاه بالنسبه للنساء؟ هم اهل بيت النبوه رضي الله عنهم. فقيل لها كم تصلي المراه؟ انظر بقى ما فعلت امنا عائشه، وهذا امر تربوي رائع. قالت سلوا عليا، وهذا ما يسمى في علم الفقه بالإحالة، إذا كان غيرك أعلم يكفيك الجواب فماذا؟ فتحيل السؤال إيه؟ السؤال عليه، لأن الأولى بالسؤال من؟ الأعلم. قالت سلوا عليا رضي الله عنه وارضاه، فقال في الدرع السابخ الذي يغطي ظهور القدمين. الدرع السابق الذي يغطي ظهور القدمين. وصح مثله موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها سئلت عن ما تصلي فيه المرأة قالت في الدرع الذي يغطي ظهور القدمين. قلت وهذه الآثار وإن كانت موقوفة لكن لها حكم الرفع. يعني إيه موقوفة لها حكم الرفع؟ يعني هي من كلام الصحابة صح؟ لكن من حيث الحكم ها؟ فلها حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة لا يتكلمون بماذا؟ في مثل هذه المسائل التعبدية إلا بتوقيف ونص على رسول الله، فهم لا يجرؤون على الفتوى ولا يتكلمون بماذا؟ بالنظر والعقل. فهم لا يتكلمون إلا بماذا؟ إلا بمقتضى الدليل صحيح؟ فله حكم الرفع لأن هذا مما لا مجال فيه لرأي ولا ماذا؟ ولا اجتهاد. هذا مما لا مجال فيه لرأي ولا اجتهاد. قلت ولعموم الحديث المرأة كلها عورة إلا ما استثنى الدليل بقى كما سيأتي معنا من الوجه ومن ماذا؟ ومن الكفين. ويستأنس في ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين. والدرع معنى في الإسباغ، والدرع معنى في الإسباغ الذي يقتضي ستر القدمين. واضح يا طلبة العلم؟ ها؟ واضح؟ نعم. قول علي نقطة جميلة أن الدرع غالبا لا يشمل القدم، فلما قصد القدم قال ظهور القدم. أحسن. شوف علي أكد على القدمين، قال في الدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين، بهذا تأكيد علي على ستر ماذا؟ قدمي المرأة فين؟ في الصلاة، بما نص على القدمين خاصة فعلا لما يجري من تهاون النساء في هذا الباب، في باب ستر ماذا؟ في باب ستر القدمين في الصلاة. واضح يا طلبة العلم؟ قلت أما عورة الرجل، أما ستر العورة بالنسبة للرجل فهي واجبة ليست شرط صحة، لأن غاية ما ورد فيها هو الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الأمر عن استغفر الله الأمر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا في نكتة في الآية عند كل مسجد، يعني عند كل ماذا؟ عند كل صلاة. طب لما عبر عن الصلاة بالمسجد؟ إشارة إلى أن محل الصلاة في المسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، لكن وأسفاه هجرت المساجد، هجرت المساجد. وأقبح ما يكون من هجرها أن تهجر المساجد لمباراة كرة، فترى الناس يحرصون على الصلاة في جماعة، فإذا كانت مباراة كرة فلا جمعة ولا ماذا ولا جماعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما عبر رب العالمين استعمل لفظة المسجد محل لفظة الصلاة دل على أن أصل مشروعية الصلاة أن تكون فيه. ولذا قال ابن القيم ومشروعيتها في المسجد من أصل ماذا؟ مشروعيتها. مشروعية الصلاة في المسجد من أصل ماذا؟ كأنها ما فرضت إلا في المسجد، ما فرضت إلا في ماذا؟ إلا في المسجد. فرب العالمين قال خذوا زينتكم الآية، وهذا أمر بستر العورة كما تأولها من ترجمان القرآن وحبر الأمة الذي كفانه مهنة عظيمة، وهي مهنة معرفة معاني كتاب الله وتأويله، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف رب العالمين فيما امتن به على الأمة، امتن بأولئك الصحابة الذين حافظوا علينا ماذا؟ ديننا. شوف أبو هريرة احفظ علينا حتى السكت في الصلاة. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت سكوتك يا رسول الله بين القراءة والتكبير؟ فماذا تقول؟ لكن ترى في أديان الناس، انظر إلى صلاة يهود وإلى صلاة النصارى على دقات البيان وأقراص مش عارف. فقلت يومها مرة: ليس في دينهم أبو هريرة، لو كان في دينهم مثل أبي هريرة لحفظ عليهم هدي من؟ هدي نبيهم، ولنقل إلينا هدي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الصلاة هي صلاة موسى. هل ممكن؟ ها؟ أيجزم أحد أن هذه الصلاة هي صلاة موسى؟ أو أن هذه الصلاة هي صلاة عيسى عليه السلام؟ أبداً، ما يجزم أحد. طيب، نقول يا طلبة العلم، لقوله تعالى: خذوا زينتكم، وقوله خذوا زينتكم فيه مجرد الأمر بستر العورة، وهو مما لا يفيد شرطية كذا، لما صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون لهم أزر، الإزار هو ما يغطي نصفه ليه؟ الله، هذا هو الفقر، فمن يشكو فقرا به؟ وهؤلاء هم أصحاب النبي، فلو كان الله عز وجل يعطي الغنى على شرط الإيمان لكان أولى الناس بالغنى والثراء من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون لهم أزر فقط. تقول الرواية: يربطونها في أعناقه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء ألا ترفع رؤوسهن من الركوع حتى يرفع الرجال. ليه؟ لما يبدو من أفخاذ من؟ الرجال، بسبب ماذا؟ بسبب قصر ماذا؟ الثياب. وهذا ما يدل على عدم الشرطية، لأن الصحابة هنا رضي الله عنهم كانوا يصلون في أزر قد تكشف عن بعض ماذا؟ عن أفخاذهم، نحو ذلك، بما يدل على عدم الشرطية. أظن من كان في فقر فليتعزى بماذا؟ بمثل هذا. إي والله، يقول: هؤلاء أصحاب النبي لم يملكوا حتى ماذا؟ حتى ثوبا كاملا يستر عوراته. وما أظن أن الفقر يبلغ بأحدنا أنه لا يملك ثوبا صحيح، ولا ثوبين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا، الله المستعان. وهذا دليل على أن ستر العورة ليس بشرط صحيح، إذ لو كان شرطا لتكلف النبي صلى الله عليه وسلم له صحيح، كما لو جمع لهم ثيابا أو نحو ذلك. قلت: وفي حديث عمرو بن أبي سلمة الجرمي ذلك لما صلى وعليه بردة مفتوقة تقلصت عن نسته، فقالت امرأة: دار عنا است إمامكم. ومن هنا يشرع الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، يعني الإمام قام لركعة خامسة وإحنا عمالين نقول له إيه؟ سبحان الله، لم يفهم تمام، لم يتبين. فيمكن لأحدنا أن يقول له إيه؟ هذه ركعة خامسة، ما؟ أو يقول له: قمت لخامسة. فيجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما منع الكلام منع الكلام الناس، ما منع الكلام الذي في مصلحة ماذا؟ ولذا قال في الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما قال لا يصلح فيها شيء من الكلام. لو قال لا يصلح فيها شيء من الكلام لمنع مطلق الإيه، لكن لما قال من كلام الناس، فإن قولك للإمام هنا هذه ركعة خامسة ليس من كلام الناس، إنما هذا من مصلحة ماذا؟ هذه فائدة عزيزة، هذه فائدة عزيزة يا طلبة العلم. المهم قلت وبهذا يترجح المذهب الثاني أنه لا اشتراط لستر العورة في حق الرجل إلا من الوجوب. وأما قياس الرجل على المرأة في هذا الباب فقياس ماذا؟ قياس فاسد. ليه قياس فاسد؟ الحديث قال النساء شقائق الرجال، ما قال العكس. فيصلح قياس النساء على الرجال ولا يصلح قياس الرجال على من؟ على النساء. فهمت؟ طيب قل الحمد لله. قال ستر العورة بما لا يصف البشرة. قلت قوله بما لا يصف البشرة لأنه لا معنى للستر إلا بأن يكون الثوب لا يشف ولا يصف. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عريات. فهن كاسيات باعتبار ماذا؟ وجود ثياب، لكن عاريات باعتبار ماذا؟ أنها تصف أو تشف عما ماذا؟ عما تحتها. واضح؟ فتعد عارية بهذا المعنى وإن كانت كاسية. يعني لما امرأة تلبس بنطالا مثلا، بنطال المصيبة الفتنة هذا المسمى بالبنطال الجنس هذا، هذه باعتبار تعتبر إيش؟ كاسية. لكن باعتبار تعتبر ماذا؟ عارية، لأنه يصف بدنها توصيفا ماذا؟ توصيفا كاملا. لا حول ولا قوة إلا بالله. دعنا من هذه المسميات. فالشاهد يا طلبة العلم شرط الثياب ألا يصف ماذا؟ البشر. طيب يبقى هنا فرع حكم الصلاة في البنطال. ونحن طبعا قد ابتلينا بلباس البنطال بسبب إما ظروف العمل وظروف الشغل، الحمد لله الذي عفاني. آخر بنطال لبسته في الميري يعني قبل حوالي 24 سنة من هذا اليوم، من فضل الله عز وجل، وأحمد الله أنه عافانا من إيه؟ من لبس البنطال. طيب حكم الصلاة في البنطال، قلت أقل أحوالها الكراهة إلا أن يكون فوقه ما يمنع تحجيم العورة أو وصفها. يعني من ابتلي بلبس البنطال يلبس فوقه ماذا؟ قميصا إيه؟ قميصا سابقا. صحيح؟ مش كده؟ انتبه لهذا المعنى، لأن من اضطر إلى شر فعليه إما أن يدفعه ما أمكن أو يقتصد فيه ما استطاع. لكن بعض الناس إذا اضطر إلى شر يوم يعمل إيه؟ يتوسع. لا، شوف أخو يوسف ماذا قال له؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الإيه؟ طب ما دي مفسدة، يلقي يوسف في غيابة الجب ولا لا؟ قال الإمام الطاهر بن عاشور لما وجدهم مجمعين على الشر والإضرار بيوسف، تمام، اقتصد في الشر فقال يكفيكم أن تلقوه فين؟ غيابة الجب. ومن هنا نأخذ من هذه الآية من اضطر إلى شر لا يتوسع فيه وإنما يقتصد، وإن استطاع أن يدفع فليدفع. ده من ضابط قاعدة ماذا؟ الاضطرار، من ضابط قاعدة الاضطرار، لأن الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا إيه؟ ولا عاد. يعني اضطررت لدفع رشوة لموظف عام، ما تروحش تدي بقى رجل فنجري وتدي له 100، لا، قل له كفاية 10 بس أنا راجل ظروفي مش عارف إيه، لأن أنت مضطر. صح ولا لا؟ فإن طلب هو 10 أعطيه 5، قل له معيش خليها عليك المرة دي وخلاص. فهذا من باب العبرة في الاقتصاد بالإيه؟ في الشر. لكن من اضطر إلى شر لا يتوسع فيه، لأن الله تعالى شرط لرفع الإثم عنه أنه لا يفعل إلا مضطرا على شرطين، غير باغ ولا. شوف رب العالمين قال ايه؟ فلا اثم عليه. صحيح. يبقى شرط الا ياسب الا يكون باغيا معتديا. فمن اضطر الى لبس البنطال، لان البنطال للاسف الشديد خاصه وبعض البنطال يحجم عورته الانسان كامله ويصف اجزاء بدنه وصفا دقيقا خاصه البنطال الجنس هذا، فعلى الانسان ان يدفع هذه المضره بلبس ماذا؟ قميص سابق. ماذا؟ قميص سابق فوقه، تمام. لان اقل احوال الصلاه فيه الكراهه، وان حرم الصلاه فيهم بعض اهل العلم. انتهينا الى مساله الصلاه بالبنطال، وقلنا ان اقل احواله الكراهه، الا ان بعض اهل العلم نزل بالكراهه الى رتبه التحريم خاصه في البنطال الضيقه التي تصف البدن، لان معنى الستر فيها ضعيف. ومن لا يتحقق ومن لم يتحقق ستر عورته بما لا يصف لا يعد ساترا لعورته، كما في مفهوم الحديث نساء كسيات عاريات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عاريات في المآل، مع أنهن ماذا؟ كسيات. لما لم يتحقق الستر المطلوب؟ قال وعورة الرجل والأمى ما بين السرة والركبة. قلت لا خلاف بين أهل العلم جميعا أن السرة والسوتين من عورة الرجل، وإنما الخلاف في الفخذ والركبة. وسبب الخلاف يرجع إلى تصحيح حديث جرهد أو جرهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم له غط فخذك فإن الفخذ ماذا؟ عورة. غط فخذك فإن الفخذ عورة. ولو صح الحديث لكان دليلا على أن الفخذ عورة، ولكنه لا تخلو طرقه جميعها من مقال. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف فخذه عند أبي بكر وعمر، ولم يسترها إلا عند عثمان، ليس لكونها عورة، وإنما لقوله ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ألا رضي الله عنه. يا أخي شوف سبحان الله، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني بلغ بهم أنهم يعني لم يفاخروا أرض أهل الأرض حتى فاخروا أهل الإيه؟ أهل السماء. فصارت الملائكة ترقبه وتستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. ألا أستحي من رجل تستحي منه ماذا؟ الملائكة. ولأن عائشة رضي الله عنها الفقيهة سألته، دخل أبو بكر وأنت على الحال هي، دخل عمر وأنت على الحال هي، ولكن لما دخل عثمان سترت فخذك. فتسأل الفقيهة رضي الله عنها فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسترها عند أبي بكر ولا عند عمر، فلو كانت عورة لسترها. وأما سبب سترها عند عثمان لا يرجع لكونها عورة، إنما يرجع لماذا؟ لحياه عثمان. وصح كذا في ركوبه الدابة صلى الله عليه وسلم في من حصر السوق عن فرسه، ولم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم سترها. ومن لطيف الاستدلال ما ذكر العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فرس صحابي، فلو كان الفرس عورة لما جاز أن يضرب عليها، لأن مس العورة ماذا؟ لا يجوز. ولهذا نهى عن ضربة ماذا؟ الكسعة. ما علمكم بالكسعة؟ الشروط، تمام؟ الشروط ليه؟ لأن فيه مس لماذا؟ مس للعورة. ففعلا هذا قول قوي. قلت إلا أن القول بأن الفرض عورة أورع وأحوط، خاصة أن الحديث قابل ماذا؟ قابل للتحسين. فمن قال بالأول فليس عنده دليل على أن الفرض عورة وقوله قوي وهو مع الدليل، ومن قال بأن الفرض عورة فقد صح عنده الحديث وأخذ بماذا؟ بالأورع والأحوط. فالمسألة فيها خلاف إيه؟ ها؟ واسع. تمام؟ قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. يبقى عورة المرأة، المرأة كلها عورة لحديث الترمذي، أما استثناء الوجه والكفين لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. وهذا ما تأول به ابن عباس الآية. وهي من مسائل الخلاف عند أهل العلم على قولين، وهو: هل يجب على المرأة أن تستر وجهها أم أنه لا يجب عليها؟ صحيح؟ أما الأول فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والرواية عند الشافعي، وقال أبو حنيفة بوجوب الستر شرط ماذا؟ الفتنة، يعني أن تكون جميلة يفتتن الناس بوجهها، وكل امرأة جميلة يا إمام، صح ولا لا؟ بوجوب ستر الوجه. واحتجوا له، أي بوجوب ستر وجه المرأة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما نامت إلى الجدار قالت: فجاء صفوان بن معطل السلمي الذكواني فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس عليه أن يعلم أن قول إنا لله وإنا إليه راجعون يشرع عند كل مصيبة دقت أو جلت. يعني لو رجل جاء المسجد فوجد الجماعة قضيت، يشرع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لأنها مصيبة، عدم إدراك ليه الجماعة. ورب العالمين قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة. قول مصيبة هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط على قول بعض الأصوليين ماذا؟ يعم كل مصيبة. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت على استرجاعه، يعني أمنا عائشة استيقظت على استرجاع صفوان بن المعطل السلم ذكوان. قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل آية الحجاب. وكان يعرفني قبل آية الحجاب. فيظهر من قولي هذا أن آية الحجاب نزلت أو آية الجلباب نزلت بوجوب ستر الإيه؟ لتكلف أم عائشة من هذا، صحيح؟ كذا ما صح من حديث أم عائشة رضي الله عنها في حديث الإحرام في الحج، قالت: كنا إذا جاوزنا أو جاورنا الركب أزدلنا، فإذا جاوزنا ها كشفنا. فتكلف الستر لمرور الركب دل على الوجوب، أي وجوب ستر الوجه، كما احتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كلها عورة. ومن أدلته بالقياس أن أم سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كعبي تكشف. قال: أرخي الثوب. قالت: ما زال يتكشف. فقالوا: متى كان صلى الله عليه وسلم يكلفها ستر كعبها؟ فمن باب أولى يكلفها ستر ماذا؟ وجهها، لأن الوجه مكمن فتنة. من لطيف الاستدلال أن بعض تلاميذ حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد بن سيرين وعابد بن سيرين وكريمة بنت سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين، كانت أختا لخمسة من العلماء، وكانت واحدة من فضليات النساء، دخل عليها بعض تلاميذها فتجلببت وأخفت وجهها، فقال: يا أمه، إن الله قد تجاوز عنكن. فقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت: أكمل الآية. فقال: وأن يستعففن خير له. قال: فذلك الاستعفاف يا ولدي. فهذا فهم السلف لتلك الآية، وحفصة من التابعيات أنهن فهمن الآية على الوجوب بدليل أن تكلف المرأة من القواعد إنما لكشف الوجه، بما يدل على وجوب ستر الوجه في حق غيرها. قلت: المذهب الثاني وهو مذهب مالك، والرواية الثانية عن الشافعي، وقول أبي حنيفة إلا من الاستثناء، لأن ستر الوجه بأن ستر الوجه مستحب ليس بماذا، وذلك لانعدام الدليل على الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد تأول ابن عباس الآية: إلا ما ظهر منها بكشف الوجه والكفين، رضي الله عنه. ما يزيد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما في قصة الفضل بن عباس طفق ينظر إلى امرأته والنبي يحول وجهه صلى الله عليه وسلم، فلو كان ستر الوجه واجبا لكلف به ماذا؟ تلك المرأة، مع المفسدة الحاصلة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ مع المفسدة الحاصلة من أن الصحابي أخذ طفق ينظر إليه، صحيح؟ ولا يشكل بأن هذا في الحج. أنا معي ثلاث دقائق أو خمس دقائق بالضبط ثم نقيم صلاة العشاء، موافق؟ جزاك الله خير. من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر بأن هذا كان في الحج، وإنما الرواية أن هذا كان في أيام منى، ومعلوم أن أيام منى أيام إيه؟ أيام حلال، حل المرء من ماذا؟ من إحرامه. ف فلا يقال انها كانت محرمه والمحرمه تكشف عن ايه. نقول لا، هذا كان في ايام منا، وفي ايام منا يكون المرء حلالا. يبقى اذا هذا المشكل لا عبره به، واضح. ومن ادلتهم على الاستحباب الى الوجوب من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. والحديث حسنه نفر من أهل العلم، وإن كان لا يخلو من مقال. ومن أدلته ما جاء من دخول النسوة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال، وفي هذه الأحاديث ما يدل على عدم الستر. من ذلك قامت امرأة سفعاء الخدين، قامت امرأة سفعاء الخدين، فوصف الصحابي لسفع خديها دليل على أنها لم تكن ساترة لوجهها، ولا يقال بأنها كانت كبيرة في السن، لأن بعضهم تأول الحديث بأنها كانت كبيرة لأن سفع الخدين لا يظهر إلا في وجه الكبير. هذا كلام بلا دليل. وكذا حديث المرأة الواهبة من قول الصحابي: فصوب النظر وصعده. ومن حديث المرأة الناذرة طبعا أنا بختصر، وإلا فهذه المسائل في بابها تجد الأدلة بلغت 20 في الجانبين، لكني اخترت ماذا؟ أظهر الأدلة وأقوى الأدلة. قلت وتبين من هذا، هذا آخر ما معنا، آخر ما معنا، وتبين من هذا مكافأة أدلة الفريقين أو تكافؤ أدلة الفريقين. وإن كان القول بالاستحباب للوجوب أقوى في الدليل، ولكن القول بالوجوب أحوط وأبرأ. لماذا؟ للذمة. والله تعالى أعلم وأعلم، وبالله التوفيق. بهذا ينتهي درس الليل، ولست أدري ما أفعل. إن نيتي التي آتي بها من بيتي أن أنهي بابا وبابين ونحو ذلك، ولكن ما أدري ما يحدث، لأن المسائل حينا تتوسع، والنقاش حينا طلبة العلم حول المسائل تستوجب كمثل هذه المقدمة التي في أول الدرس. فأراني الآن على سنة تغليب الكيف على ماذا؟ على الكم. فأرجو أن تتعزوا بالكيف عن ماذا؟ عن الكم. عسى الله تعالى أن يجمع علينا الغايتين. أولي ذلك وقادر عليه. نلتقي في الغد بإذن الله، وقيد صلاة العصر بإذن الله تعالى وفق. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.